إذ أتاه آتيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال أحدهما لصاحبه: شق ما بين هذه إلى هذه، يعني من أعلى الصدر إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبه، ثم أتي بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبه، ثم حشي ثم أعيد. ثم أتي صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهي دابة أبيض بين البغل والحمار، تضع حافرها عند منتهى طرفها، فحمل عليها صلى الله عليه وسلم، ومضى معه جبريل حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ثم أتي بإناءين، في أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل له: خذ أيهما شئت، فأخذ اللبن فشربه، فقيل له: هديت الفطرة؟ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء. جاء ففتح، فلما بلغ السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثانية، فإذا بها يحيى وعيسى وهم ابنا خاله، فسلم عليهما فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثالثة، فلما خلص إليها فإذا بها يوسف عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الرابعة، فإذا بها إدريس عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الخامسة، فإذا بها هارون عليه السلام، فسلم عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة، فإذا بها موسى عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي، وهذا من الغبطة على الخير. ثم صعد برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا إلى السماء السابعة، فإذا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه، فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم السلام في هذا المقام رؤية لأرواحهم مشكلة بصور أجسادهم الحقيقية، ثم رفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قيل له: هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع له البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، وهذا دليل على كثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثم أتي بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذ اللبن، فقيل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجع فمر على موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لن تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع فوضع الله عنه 10، فرجع إلى موسى فقال مثله، فرجع إلى الله تعالى فوضع عنه 10، فرجع إلى موسى فقال مثله فرجع إلى الله تعالى فوضع عنه عشرة، فرجع إلى موسى فقال مثله فرجع إلى ربه، فأمر أمر بعشر صلوات كل يوم فرجع إلى موسى فقال مثله فرجع، فأمر بخمس صلوات كل يوم فرجع إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لن تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. فقال الله عز وجل: لا يبدل القول لدي، هن خمس وهن خمسون، أي في الأجر. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فركب البراق وانطلق راجعا إلى مكة، فأصبح بها وهو في غاية الثبات والسكينة، لكنه قد علاه السكون صلى الله عليه وسلم، وبقي متفكرا يخشى إن أخبر قومه بما رأى أن يسارع إلى تكذيبه. وبينما هو جالس في المسجد الحرام إذ مر به أبو جهل قبحه الله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا متفكرا قال له: هل من خير؟ هل من خبر؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: بيت المقدس؟ قال: نعم. فظن أبو جهل أنه أوتي الفرصة ليتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب، فقال له: أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم. فنادى أبو جهل: يا معشر قريش، فاجتمعوا من مجالسهم فقال: أخبر قومك بما أخبرتني به. فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه، فكذبه أكثر الناس، فمن بين مصفق وبين مصفر تكذيبا له واستبعادا لخبره، وطار الخبر بمكة وارتدت طائفة عن إسلامها، وجاء الناس إلى أبي بكر الصديق فأخبروه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقال: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: والله إنه ليقوله. فقال: إن كان قاله فلقد صدق. قالوا: وتصدقه في ذلك؟ قال: إني لأصدقه في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ فيومئذ سمي أبو بكر الصديق. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مشركو قريش، فسأله عن ذلك فأخبره أمام الناس، فقال: يا رسول الله، صفه لنا. وإنما فعل ذلك ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن صفته، فالتبس عليه بعض الشيء، فجل الله له بيت المقدس حتى جعل ينظر إليه دون دار عقيل ابن أبي طالب ويصفه إليهم، فقالوا: أما الصفة فقد أصاب. وقد أخبر الله عز وجل عما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وما رأى من الآيات والعبر، وأن ذلك كان اختبارا للناس وامتحانا لهم، فقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهذه الرؤيا كانت حقيقية لا منامية. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بروحه وبدنه. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عليه السلام عند الزوال، فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واجتمعوا، وصلى به جبريل في ذلك اليوم إلى الغد، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بجبريل عليه السلام. ولم يزل أهل مكة في تعنتهم واستكبارهم، ولم يزالوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالآيات الخارقة، لا يسألونها إلا جدلا ومماطلة، حتى إذا جاءهم صلى الله عليه وسلم بما أرادوا ردوا قوله وبقوا في طغيانهم يعمهون. ومن ذلك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر نصفين، نصفا على الصفا ونصفا على المروة، حتى رأوا حراء بينهما، فنظروا ثم مسحوا بأبصارهم ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا بأعينهم فقالوا يا محمد ما هذا إلا سحر ذاهب. فأنزل الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ما لقي ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين الله وإلى نصرة دينه، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يلتمس منهم النصرة والمنعة من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم إن كان الله أرسلك، وقال الآخر أما وجد الله أحدا أرسله غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم شأنا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت كاذبا على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يأس من خبر ثقيف ومن خيرهم، وقال لهم عند ذلك إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه ذلك فيذئرهم ذلك عليه، فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل شجرة من عنب فجلس فيه وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلان عظيمان في مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفي طريقه إليها بعث عبد الله بن أريقط إلى الأخنس بن شريك يطلب منه أن يجيره بمكة حتى يدخل صلى الله عليه وسلم، فقال إن حليف قريش لا يجير على صميمها. ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي، فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال نعم قل له فليأتي. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة متقلد السيوف جميعا، فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف، واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف. فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال أمجير أم تابع؟ قال بل مجير. قال إذا لا تخفر. فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرفوا معه، وذهب أبو سفيان إلى مجلسه، وقد زاد أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حنغا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعنادا. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم أذن له في الهجرة. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي المطعم بن عدي بعده بيسير، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ذلك للمطعم بن عدي الجميل وهو مشرك، حتى قال يوم أسار بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.